قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم

رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من جنة واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم وأزلفت الجنة للمتقين. صدق الله العظيم.